الزيارة للمسجد النبوي أن الزيارة للمسجد النبوي للمسجد فقط تابع الرسول. وحيث ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ضرني بعد موتي فكأنما ضرني وأنا حي. الزيارة للمسجد النبوي كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال ميلها الفساد. الزيارة إذا كانت مشدة الرحل تقوم بالمسجد، أما إذا كان داخل المدينة ليس في لا يحتاج إلى شد الرحل ولا يحتاج إلى سفر فهذا يزور للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة زيارته. وأسف القبور فزيارة القربة كما تزور القبور الأخرى بل وأعظم لما في زيارة من ذكرى حياة صلى الله عليه وسلم وعمله وتبليغه ودعوته عليه الصلاة والسلام وزيارة الصائمين الكريمين في بدر وعمر لكن من دون شد الرحل. أما هذا الحديث من قال أنا وفاتي وكان أزواج الحياة فهذا الموضوع عند أهله ليس بصحيح. هكذا من حمد الله أن يكون فقد كفاني هذا الموضوع غير صحيح. هكذا الأهل جاءت في جهة قبر صلى الله عليه وسلم كلها عند أهل العلم صحيحة وجزم بعض المحققين أنها موضوعة. وما هذا الذي ذكرته من قال أنا وفاتي وكان أزواج في حياتي من حج الله أن يكون فقد كفاني من زار وزار قبر في أبرامه إبراهيم عن الوعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.